يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بضيف البرنامج. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة المثلة، وباعثها أبو ياسر صالح علي عثمان. أخونا يقول: لا شك بأن القصر قصر الصلاة الرباعية في السفر واجب، وهو مذهب الظاهرية والحنفية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه للأحاديث الواردة عن عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس وأم المؤمنين عائشة في الحديث فرضت الصلاة ركعتين ركعتين الحديث رضي الله تعالى عنهم جميعا. والسؤال هو: ما هو بيان الشرع في جنس السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وما معنى قول بعض أهل العلم بأن الصحيح من القول في قصر صلاة المسافر هو السفر الذي يخضع لعرف الناس أنه سفر، وبعضهم يقول في السفر الذي نواه المسافر أن يكون سفرا، وهل الانتقال للمسلم من منطقة إلى منطقة أخرى للعمل لساعات محدودة في مسافة كافية للقصر يجب عليه أن يقصر فيها الصلاة الرباعية، وماذا عن الجمع بين الفريضتين؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من وجوه. الوجه الأول هو أنه يرد في الشريعة أدلة، وتكون هذه الأدلة مطلقة ويقيدها العرف، ومن ذلك هذه المسألة التي سأل عنها السائل، وهي أن الله جل وعلا ذكر السفر في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. ففي هذه الآية أطلق الضرب في الأرض ولم يقيده بقيد معين، فما يسمى سفرا عرفا فإنه ترتب عليه الأحكام. وبناء على ذلك حصل اختلاف في هذا التقييد، فمن العلماء من قيده بالسفر الذي يحتاج إلى زاد وراحلة، فاحتياج الإنسان للزاد والراحلة هو مناط السفر، وعلى هذا الأساس يسمى هذه المسافة مسافة السفر، ومقدارها 80 كيلو مترا تقريبا، يعني مسافة يومين قاصدين. إذا كان يريد قطع هذه المسافة فإنه يترخص برخص السفر. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، إذا تقرر هذا الوجه فلا بد من معرفة أن السفر قد يكون سفرا مشروعا وقد يكون سفرا ممنوعا. فإذا كان الشخص سافر سفرا مشروعا فإنه يترخص برخص السفر، وإذا كان الشخص قد سافر سفرا ممنوعا فإنه لا يترخص برخص السفر. فالشخص الذي يسافر من أجل قطع الطريق على المسلمين وإيذائهم أو من أجل ترويج المخدرات من جهة بيعها شرائها واستيرادها، هذا لا يترخص برخص السفر. وكذلك الذي يسعى للسرقة، يسافر من بلد إلى بلد من أجل السرقة وما إلى ذلك، فهذا الشخص لا يترخص برخص السفر لأن سفره سفر معصية. والله جل وعلا حرم، والله جل وعلا نهى عباده عن أن يتعاونوا على الإثم والعدوان. وبما أنه نهى عباده عن التعاون على الإثم والعدوان فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص، فهو منزه عن أن يعين ظالما على ظلمه، يعني أنه يسهل عليه في سفره، يجعله يترخص برخص السفر من الجمع ومن القصر ومن التيمم إلى غير ذلك من رخص السفر كالفطر في رمضان. فلا بد من التنبه للفرق بين سفر الطاعة وبين سفر المعصية. الوجه الثالث، أن الشخص إذا سافر فإنه ينظر، فإذا كان إذا سافر وأقام في بلد 4 أيام فما دون، يعني نوى الإقامة 4 أيام فما دون، فإنه يترخص برخص السفر من الجمع ومن القصر إلى غير ذلك من سائر الرخص. وإذا نوى الإقامة بها أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر. وإذا لم ينوي إقامة، لا يدري متى تنقضي حاجته، هو جلس في بلد ولكنه لا يدري متى تنقضي حاجته، هل تنقضي بيوم أو يومين أو 3 أو 4 أو 10، ففي هذه الحال له أن يقصر وله أن يجمع. ومما يحسن التنبيه عليه هنا التنبيه على أمرين. الأمر الأول أنه لو جمع بين الظهر والعصر أو جمع بين المغرب والعشاء وهو مقيم إقامة دون 4 أيام، يعني 4 أيام فما دون، أو إقامة لا يدري متى تنقضي حاجته، لو جمع فإن صلاته تكون صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو مقيم. ولكن كونه يصلي كل صلاة في وقتها هذا أفضل. التنبيه الثاني هو أن الشخص إذا كان مقيما ببلد وكان يسمع النداء وأمكنه أن يصلي الصلاة جماعة، فلا شك أن هذا أفضل في حقه، لأن صلاته مع الجماعة أفضل من صلاته بمفرده. الوجه الرابع أن الشخص قد لا يكون مقيما في بلد، ولكن يكون ماشيا في سيارته مثلا، فهذا إذا كان سفره مما يشرع فيه القصر والجمع على ما مضى بيانه في الوجه الأول، فإن هذا الشخص إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى العصر ويجمع جمع تأخير، وإذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس فإنه يؤخر المغرب إلى العشاء ويجمع جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد أن تزول الشمس فإنه يقدم العصر مع الظهر ويصليهما جمع تقديم، وإذا ارتحل بعد أن تغرب الشمس فإنه يقدم العشاء مع المغرب ويصليهما جمع تقديم. هذه هي الطريقة الشرعية فيما يتعلق بما سأل عنه السائل من جهة بيان المسافة التي تقصر بها الصلاة، ومتى يقصر المسافر، ومتى يجمع، ومتى لا يسرع له قصر ولا جمع. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سؤال طويل آخر، ملخص السؤال أنه دار بينه وبين أحد الأشخاص نقاش حول الاستغاثة بالبصر، ويرجو التوجيه، ولا سيما وأن كل واحد منهما قد استدل ببعض الآيات حول هذا الموضوع، ويرجو التوجيه، جزاكم الله خيرا. الجواب: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، هذه شرك. الاستغاثة بالأموات شرك، سواء استغاث بهم من أجل جلب نفع أو من أجل دفع ضر. وكذلك الاستغاثة بالغائبين، وكذلك الاستغاثة بالحي الحاضر، ولكن فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. ففي هذه الأحوال لا يجوز للإنسان أن يستغيث بغير الله جل وعلا، وعليه أن يوجه دعاءه إلى الله جل وعلا، فإن الله يراه ويسمعه ويعلم ما في قلبه، وهو جل وعلا القادر على كشف الضر وعلى جلب النفع. أما الخلق فهم مأمورون من جهة الله جل وعلا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يعرض الإنسان عن القادر على كل شيء إلى العاجز حتى عن إيصال النفع إلى نفسه؟ لأن النفع الذي يأتي إليه هو يأتيه من جهة الله جل وعلا، وإن فعل الأسباب هو، لكن هذه الأسباب قد يفعلها ولا تنتج عنها مسبباتها، إذا أراد الله أن هذا الأمر لا يترتب عليه مسببه. فالأمور كلها بيد الله جل وعلا. أما إن الشخص يقع في محذور ويستغيث بحي حاضر قادر يعينه، كما إذا هجم عليه لص أو سبع أو أصابه أحد بسوء وطلب من أحد الناس على أن يعينه على هذا اللص الذي مثلا اعتدى عليه أو على هذا السبع من أجل أن يقتل هذا السبع أو من أجل أن يكف هذا اللص مثلا، فهذا ليس فيه شيء. وبناء على ذلك ينبغي أن يتنبه إلى الفرق بين هذين الأمرين، وهو أن ما كان من خصائص الله جل وعلا لا يجوز أن يسأل مخلوق أو أن يوجه السؤال به إلى مخلوق مطلقا. أما الشيء الذي يستطيعه الناس فلا مانع منه، ولا يكون ذلك قدحا في التوحيد. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. نعود في هذه الحلقة إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين سوداني فيما يبدو من خط رسالته. عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: نقيم بعض المحاضرات الدينية بجانب المسجد، نسمع الأذان ولا نأتي المسجد بعد انتهاء الدرس، نصلي في المكان الذي أقيم فيه الدرس، ما رأيكم في ذلك؟ الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يلازم صلاة الجماعة في مسجده، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على الصلاة معه، وشرع بناء المساجد، وشرع الله جل وعلا صلاة الجماعة في المساجد. فلو فتح هذا الباب وصار كل جماعة في مكان ما يصلون في مكانهم، نتج عن ذلك هجر المساجد. ففي بعض البيوت يوجد أفراد كثيرون من الرجال، وبإمكانهم أن يصلوا جماعة في مجلسهم الذي يجلسون فيه، يقومون ويقيمون الصلاة، والمسجد بجانب البيت ولا يصلون في المسجد. وهكذا بالنسبة للحدائق العامة، وهكذا بالنسبة للمجامع الأخرى، وبهذا يحصل هجران المساجد. فبما أنكم أنتم عندكم عناية في طلب العلم وتلقون المحاضرة وأنتم بجوار المسجد والناس يصلون المسجد وأنتم بجانبه ولا تأتون إلى الصلاة مع الجماعة، هذا فيه خلل من ناحية التطبيق. وأنا أوضح ذلك قليلا. أمور الشريعة لها جانب نظري من ناحية التشريع، ومطلوب تطبيق هذا الجانب النظري. بعض الناس يعلم الجانب النظري أو يعلم الجانب النظري، وفي حالة تعلمه له نظريا لا يعرفه تطبيقيا، وفي حالة تعليمه نظريا لا يعلمه تطبيقيا. وبهذا نجد أن بعض الناس يكون عنده علم من الناحية النظرية، ولكن لا يكون عنده تطبيق لما عنده من العلم. وعلى سبيل المثال تجد بعض الناس يحث على صلاة الجماعة ويعرف أن حكمها واجب، ولكنه يصلي في البيت. فانظر إلى ما عنده من العلم النظري وهو حثه على صلاة الجماعة، وعلمه أنها واجبة، وفي مجال التطبيق يصلي منفردا. وهكذا من ناحية التربية، الشخص أو المدرس قد يعلم تلاميذه فروض الوضوء ويحفظونها، ولكنه لا يتوضأ أمامهم ولا يطلب منهم أن يتوضأوا أمامه. فتعليمه لهم هو تعليم نظري، ووضوءه أمامهم هذا أمر عملي، وطلبه منهم أن يتوضأوا وأن يتأكد من تطبيقهم للجانب النظري هذا أمر عملي. والحقيقة أنها لو تحصل العناية بالجانب النظري وبالجانب العملي على سبيل السواء، بحيث أن من يعلم الجانب النظري يتأكد من وقوع الجانب العملي ممن ينبغي أن يقع منه، يتأكد من سلامته، بهذا يكون التعليم يعني مقبولا. فهؤلاء الذين سألوا هذا السؤال عندهم إساءة في التطبيق، من جهة أنهم بجوار المسجد ويتعلمون العلم الشرعي، ومع ذلك لا يحضرون جماعة المسلمين في المسجد، وإنما يصلون منعزلين عنهم، وهذا الجانب التطبيقي مخالف للجانب النظري. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سؤال أخير أرجو أن يتسع له ما بقي من وقت الحلقة، يقول: هل يجوز الائتمام بالمسبوق، وهل يوجد دليل واضح في ذلك؟ الجواب: المسبوق كان مأموما، وبعدما سلم الإمام وشرع في قضاء صلاته تغير ذلك وصار منفردا بنفسه. ولما جاء شخص دخل المسجد ووجد هذا المسبوق يصلي، ودخل معه، غير المنفرد نيته من كونه منفردا إلى كونه إماما، وهذا مبني على أصل، وهذا الأصل هو نية الإمام والمأموم، هل يشترط فيهما التطابق من حيث ابتداء الصلاة أو لا يشترط، يعني هل فيه ارتباط بين نية الإمام ونية المأموم من كل وجه، أو أنه من وجه دون وجه؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الرجل الذي دخل المسجد وقد صلى الناس، التفت الرسول صلوات الله وسلامه عليه على الصحابة فقال: من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ ولم يقل لذلك الرجل: انتظر لا تكبر، انتظر لا تكبر، لم يقل له هذا الشيء، ولم يقل للذي يريد أن يتصدق عليه: إن وجدته قد كبر فلا تدخل معه. المقصود أن الأمر في هذا واسع، وأنه قد ورد أدلة في الشريعة تدل على أنه لا يشترط التطابق بين نية الإمام ونية المأموم. وقصة معاذ رضي الله عنه الذي كان يصلي مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه صلاة العشاء ويذهب ويصلي بجماعته، هو متنفل وهم مفترضون. فالمقصود أنه ورد أدلة دالة على عدم اشتراط التطابق بين نية المأموم